ولا يتحقق له حفظ دينه إلا بأخذه بدين الإسلام، إلا بأخذه بدين الإسلام، فيكون الإسلام واجبا. والقراء في عرف السلف غالبا، والقراء في عرف السلف غالبا هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما، هم العالمون بالكتاب والسنة العاملون بهما. والسبق الذي أحرزه هؤلاء هو باستقامتهم على دين الإسلام، والسبق الذي أحرزه هؤلاء هو باستقامتهم على دين الإسلام. والدليل الثامن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. الحديث رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عزاه إليه المصنف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف، والعزو إليه أولى لأنه أشهر وأذكر في الناس، والعزو إليه أولى لأنه أشهر وأذكر في الناس. ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف، ورواه يعقوب بن شيبة في مسنده بإسناد ثالث ضعيف. ومجموع الطرق يقتضي تحسينه فهو حديث حسن، ومجموع الطرق يقتضي تحسينه فهو حديث حسن. ومع كونه موقوفا من كلام ابن مسعود فله حكم الرفع، ومع كونه موقوفا من كلام ابن مسعود فله حكم الرفع، أي ينسب إلى السنة النبوية، أي ينسب إلى السنة النبوية، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي. فهو مفتقر إلى وحي لما فيه من خبر عن غيب مستقبل، فهو مفتقر إلى وحي لما فيه من خبر عن غيب مستقبل. ومعنى قولهم لا يقال من قبل الرأي أي لا يقوله المتكلم به من قبل اجتهاده بنفسه، أي لا يقوله المتكلم به من قبل اجتهاده بنفسه. ويقوي الجزم برفعه ما في صحيح البخاري عن الزبير بن عدي أحد التابعين أنه قال: اشتكينا إلى أنس رضي الله عنه ما نجده من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذه الرواية عند البخاري عن أنس تقوي أن كلام ابن مسعود رضي الله عنه يحكم له بالرفع وإن كان لفظه من كلامه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. والثلم هو الخلل، والثلم هو الخلل. وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، وفيه أن الشر يتزايد بأمرين، أحدهما ذهاب العلماء والأخيار، ذهاب العلماء والأخيار، والآخر حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم، حدوث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم. وإذا تزايد الشر هدم الإسلام وثلم،

وصل لها سلطان يا صدر سامر. والأخ متعب الحربي موجود، وصل لها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.